فلقاؤنا اليوم مع سورة المزمل. وسورة المزمل سورة مكية في أرجح الأقوال. وهناك رأي يقول إن آخر السورة مدني من قوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. والأرجح أن السورة بكاملها سورة مكية. وقيل في سبب نزولها إن النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الوحي حين كان في حراء ورأى جبريل في صورته الملائكية بعد المرة التي جاءه وغطه فيها وكان على صورة بشرية وقال له اقرأ، وفتر الوحي فتر. وحين ذهب مرة أخرى إلى حراء فوجئ بالملك على كرسي بين السماء والأرض سادا بعظم خلقه الأفق، فارتعد وعاد إلى بيته خائفا مذعورا يقول زملوني زملوني دسروني دسروني. فنزلت يا أيها المدثر إلى قوله فالرجز والرجز فهجر، ثم نزل على إثرها يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. والمزمل في الأصل المتزمل، والمتزمل المتحمل أو المتنفس. زمل الشيء حمله، فالمتزمل هو من يحمل شيئا، يحمل حملا. والمتزمل المتنفس في ثيابه وغطائه، وزمله غيره لففه وغطاه ولفه بالغطاء والثياب. والمتزمل قرأت بثلاث قراءات، قرأت يا أيها المتزمل على الأرض، وقرأت يا أيها المزمل كما نقرأها بقراءة حفص، وقرأت يا أيها المزمل أي المحمل نفسه أو المحمله غيره. وإذا كانت الكلمة على المجاز، إذا حملت على المجاز يا أيها المزمل بالنبوة المتحمل للرسالة، وإذا حملت الكلمة على حقيقتها يا أيها المزمل أي يا أيها النائم المتنفس بالثياب والغطاء قم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. والمزمل ليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم، ولم يدع بهذا الاسم أبدا، ومن زعم أن ذلك من أسمائه فقد أقطع خطأ فاحشا، لأن المزمل صفة لحالة كان عليها صلى الله عليه وسلم حين الخطاب. حين خاطبه ربه كان على هذه الحالة وعلى هذه الصفة، كان متزملا متغطيا، فلا صح أن يسمى بهذا الاسم. وخطب بهذا الخطاب تلطفا وتأنيسا، لطافا شفيفا لطيفا خفيفا رقيقا، يا أيها المزمل. والعرب اعتادت في الخطاب إذا أراد الرجل أن يخاطب أحدا مشعرا إياه أنه لا عتاب ولا تأنيب، بل يلاطفه ويؤانسه، يخاطبه ملاطفا مشعرا إياه أنه لا عتاب ولا تأنيب، خاطبه بالحالة التي هو عليها. كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب إلى علي بن أبي طالب، وكان علي مغاضبا لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نائما بالمسجد والتصق جنبه بالتراب، فأراد أن يخاطبه ويلاطفه مشعرا إياه أنه لا يعاتبه ولا يؤنبه على مغاضبته لابنته، فقال له قم أبا تراب قم أبا تراب. وكان علي رضي الله عنه يعتز بهذه الكنية أيام اعتزازه. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لحديثة وكان نائما مؤنثا له ملاطفا قم يا نومان. هكذا عادة العرب تخاطب الإنسان بالحالة التي هو عليها لإشعاره بأنه مهما حدث فلا عتاب ولا تأنيب ولا لوم ولا تقريع. من هنا كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل. إذن فلم يعاتبه ربه على هذا التذمر ولم يؤنبه، بل لاطفه وأشعره بأنه لا عتاب ولا تأنيب. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قم الليل بكسر الميم تخفيفا لالتقاء الساكنين، وقرئت بالضم قم الليل اتباعا لضمة القاف، والقراءتان صحيحتان، والغرض الهروب من التقاء الساكنين، ولذا قيل قد تقرأ بالفتح أيضا. قم الليل إلا قليلا، إذا فقد أمر بقيام الليل إلا قليلا للنوم والراحة، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. نصفه أي أو نصفه، قم الليل إلا قليلا من الليل لراحتك ولنومك، أو قم نصف الليل أو نصفه، أو انقص منه انقص من النصف حتى تصل إلى الثلث، أو زد عليه زد على النصف حتى تصل إلى الثلثين. إذن فقد أمر أن يقوم الليل كله إلا قليلا من الليل للراحة، وخير بين قيام النصف أو قيام ثلثي الليل أو قيام ثلث الليل، لأن ما زاد على النصف وصل إلى الثلثين، وما قل عن النصف وصل إلى الثلث. قم الليل إلا قليلا من الليل نصفه أو نصفه. وقد يكون كلمة نصفه بدلا من الليل، قم الليل إلا قليلا أي نصفه، أي قم نصفه. فإذا كان كذلك إلا قليلا إلا النصف، لما سمي النصف قليلا والنصف ليس بقليل بل مساوي؟ قم الليل أي قم نصف الليل، إذا كانت نصفه بدلا من الليل ليست بمعنى أو نصفه، بدل من الليل أي قم نصف الليل إلا قليلا إلا قليلا من النصف. في هذه الحالة يصبح التعبير إلا قليلا بمعنى أن النصف الذي ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مساويا للنصف الذي يقوم فيه من حيث المدة والزمن، إلا أنه قليل إذا اعتبر بأنه للنوم، والنصف الآخر للقيام والصلاة والقراءة، فكان كثيرا بثوابه كثيرا بأجره كثيرا بالاجتهاد والقيام فيه. قم الليل إلا قليلا نصفه بدل من الليل أي قم نصفه، أو انقص منه انقص من النصف الذي تنام فيه. قم الليل أي قم نصف الليل إلا قليلا إلا النصف الآخر، أو انقص منه أو انقص من النصف الذي تنام فيه فيكفيك نوم الثلث، أو زد عليه أي زد على مدة النوم فتنام الثلثين وتقوم الثلث. وعليه يتغير المعنى من حيث الإعراب، نصف بدل من الليل، نصف بمعنى أو نصف، نصف بدل من قليلة، قم الليل إلا قليلا نصف أي إلا نصف، أي قم الليل إلا نصف. يتغير الإعراب بحسب وضع الكلم، لكن في النهاية المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم خير في القيام بين الثلث والنصف والثلثين. الأمر الثاني، هل كان القيام فرضا في حقه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر قم الليل إلا قليل؟ قالوا نعم كان فرضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وقال آخرون بل كان حقا، هو فرض في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الأمة كذلك، فقد قام هو وأصحابه ورويت أحاديث تفيد ذلك أنهم قاموا حتى تورمت أقدامهم وانتفخت في قانون. وقال بعض الناس بل كان فرضا في حقه وحق الأنبياء من قبله ولم يكن فرضا في حق الأمة. ثلاثة أقوال: فرض في حقه فقط، فرض في حقه وحق الأنبياء من قبله، فرض في حقه وحق الأمة. وقد نسخ هذا الفرض في آخر السورة، فهذه السورة هي السورة التي نسخ آخرها أوله. كان بين الآخر والأول حول كامل، كان بين الآخر والأول حولا كاملا، سنة قام هو وأصحابه ثم نزل التخفيف. قال بعض الناس نسخ الفرض بالكلية في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الأمة بآيات آخر السورة، وقال بعضهم بل نسخ القيام في حق الأمة فقط وبقي القيام فرضا في حقه إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، لأن الله قال له بعد ذلك: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي زيادة على الفريضة التي فرضت على الأمة نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فبقي الفرض فرض القيام في حقه إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى. وقال بعض الناس إن النسخ جاء بعد 10 سنين وجاء بالمدينة على قول إن آخر السورة نزل بالمدينة، والأرجح إن النسخ جاء بعد سنة كما جاء في صحيح مسلم من أحاديث عائشة وغيرها، ذلك من حيث الفرض. وهناك رأي يقول فرض قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة بالتحديد الثلث أو الثلثين أو النصف، ذاك كان التخفيف لأنهم لم يقدروا الليل والنهار فكانوا يقومون خشية أن يقصروا حتى يبزغ الفجر فتورمت أقدامهم وانتفخت في قانهم، فبين الله لهم الثلث والنصف أو الثلثين، ثم خفف ذلك بقوله فاقرأوا ما تيسر منه في آخر السورة. إذن في آخر السورة لم ينسخ الفرض البتة، بل نسخ فرضا بفرض، نسخ قيام الثلث وهو أدنى قيام، وجعل القيام فرض في حق كل مسلم ولو على قدر حلب شاة، ولو ركعة شاة، لكن القيام فريضة ولا زال فريضة. والرأي مرجوح والأرجح أن الفريضة نسخت بالصلوات الخمس، لأن الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام وأخبره عن الصلاة والصلوات الخمس قال: هل علي غيرها؟ هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. فظهر من ذلك أن قيام الليل منسوخ في حق الأمة. أما في شأن النسخ في حق النبي صلى الله عليه وسلم ففيه خلاف. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. الترتيل القراءة على مهل وتبيين للحروف وتدبر للمعاني، من قولهم ثغر رتل أو رتل إذا كان مفلج الأسنان، إذا كانت الأسنان مفلجة بين الأسنان مسافات يقال عن الفم ثغر رتل أي فلجت أسنانه. فالترتيل التفريق، أي اقرأ القرآن على مهل وهدوء وتبيين للحروف حتى يستطيع السامع أن يعد حروفه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن حرفا حرفا، ولو شاء الصحابة أن يعدوا الحروف عدا لعدوها، وكان يمد القراءة. ورتل القرآن ترتيلا، تلك كانت أوامر في بداية السورة بعد الخطاب الذي آنسه فيه ولا طفى قم الليل، أمر بالقيام إلا قليلا، وأمر بترتيل القرآن، وأمر بالصلاة، أمر بطرح إطراح النوم، وأمر بالصلاة، وأمر بقراءة القرآن. ذلك كان الأمر في أول السورة، الذي خطب به النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف الناس في قيام الليل، اي ليل واي جزء من الليل، قال بعضهم اول الليل، وقال بعضهم بل الليل كله، وقال بعضهم بل اخر الليل. والخلف جاء من قوله ان ناشئة الليل هي اشد وطئا، وسنأتي اليه. بعد هذا الخطاب وبعد هذا الامر التمهيدي جاء امر اخر او خبر اخر، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ما هو القول الثقيل؟ قالوا القول الثقيل الامر بقيام الليل، لان الليل للراحة والاستجمام والنوم، فاذا امر العبد بان يطرح النوم ويقوم كان ذلك ثقيلا عليه. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، اي امر اليك بنفض النوم عنك والقيام للصلاة. وقالوا القول الثقيل هنا القرآن، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا الوحي. فما هو الثقل في القرآن؟ قالوا ثقيلا على الناس للعمل بأحكامه حلاله وحرامه، ثقيلا بوعده ووعيده، ثقيلا بشرائعه. فالعمل بالقرآن وبأحكام القرآن كاملة أمر يثقل على النفوس التي اعتادت الراحة. الجهاد أمر ثقيل على النفوس، القيام بالليل أمر ثقيل على النفوس، الحلال والحرام والأحكام والوعد والوعيد، لذا سمي ثقيلا. وذاك الرأي مرجوح، لأن الله تبارك وتعالى يقول في شأن الشرع الإسلامي: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحاء. وهناك رأي آخر يقول قولا ثقيلا على الكافرين والمنافقين، لأنه سب آلهتهم وسفه أحلامهم وقارعهم الحجة، وثقيلا على أهل الكتاب لأنه كشف تزويرهم للإنجيل والتوراة. وقال بعضهم بل ثقيل هو في الميزان، ثوابه وأجره ثقيل في يوم القيامة، ثقيل في الميزان. وقالوا الثقيل هنا بمعنى الرزين، ليس بالسفساف، ليس بالقول الخفيف، وإنما هو رزين لأنه كلام رب العالمين. وقالوا ثقيلا أي ثابتا، ثبوت الجبال الثقيلة لا ينتهي إعجازه ولا يختل، يبقى إعجازه إلى الأبد. فهو قول ثقيل أي ثابت راسخ، رسوخ الجبال الثقيلة. وقال بعضهم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، القرآن، نفس القرآن كلماته. وذاك أرجح الأقوال لقول عائشة رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وجبينه يتفصد عرقا. في اليوم الشات الشديد البرد يأتيه الوحي، فإذا انتهى وسري عنه تفصد جبينه بالعرق من ثقل الوحي. بل وكان الوحي إذا جاءه وهو على ناقته لمس صدر الناقة الأرض من ثقل الوحي عليه وعلى الناقة. هذا القرآن الذي لو نزل على الجبال، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. فالقرآن نفسه ثقيل لأنه كلام الله، فالثقل ثقل الوحي. وقد قال هو صلى الله عليه وسلم عن الوحي حين سئل كيف يأتيك الوحي، قال: يأتيني أحيانا كصلصلة الجرس، وهو أشده علي، فإذا فصم عني وعيت ما قال. وأحيانا يأتيني على هيئة الملك، على هيئة الرجل، فيكلمني فأعي ما يقول. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وكأن قوله وكأن قوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا تعليل للأمر بالقيامة. قم الليل إلا قليلا. لماذا؟ لأن سنلقي عليك قولا ثقيلا. ذاك هو التعليل للأمر بالقيامة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكان الإنسان يستشعر أن الله تبارك وتعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. هذا القرآن شرع جديد، ذاك الدين جاء على فترة من الأديان، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمة انتشر فيها الشرك والمعاصي والفجور، ألفوا عادات الآباء وسجدوا للأوثان والأصنام ولا يميزوا بين الحلال والحرام. جاء القرآن يأمرهم وينهاهم، فالشرع تكاليف للقيام بها والقيام بأعبائها، سواء للنبي صلى الله عليه وسلم كرسول يقوم بأعباء الدعوة يلقى الأذى من قومه والتكذيب، ولأصحابه الذين يؤمنون به حيث يلقون العنت والتعذيب، ثم يؤمرون بعد ذلك بالجهاد. فالأمر جد خطير والأمر شديد قوي، يحتاج لنفوس صافية وأجساد قوية. فإذا أخذ المؤمن نفسه بقيام الليل فترك الدعاء والراحة والنوم، عود جسمه على المشقة، وصفت نفسه بالقيام، وصفى فكره وذهنه بقراءة القرآن، كان مستعدا لتحمل مشاق التكاليف القرآن. وإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كان ذلك إعدادا له حتى يصبح أهلا لتبليغ الرسالة قويا على أدائه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يحتاج لإعداد وتمهيد، إعداد وتمهيد للجسم والنفس والروح. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فقرئت إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ناشئة الليل، هنا حدث الخلاف متى نقوم وكيف نحسب الثلث، أهو الثلث الأول أم الثلث الآخر؟ هل نقوم النصف من أول الليل أم ننام ونقوم النصف من آخر الليل؟ جاء الخلاف من كلمة ناشئة. إن ناشئة الليل، ناشئة الليل ساعات الليل وأوقات الليل، لأن الليل ينشأ بعد النهار، ونشأ الشيء ابتدأ وجاء قليلا قليلا شيئا بعد شيء. ومنه قول الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ينشأ في الحلية، يربى تدريجيا ويكبر درجة درجة بالتدريج. فناشئة الليل ساعاته على طول الليل. الناشئة أيضا الابتداء، نشأ الشيء ابتدأ، إذا فناشئة الليل أول الليل، ويصبح القيام المطلوب في أول الليل بين المغرب والعشاء، إذ حد الليل من المغرب حتى الفجر، ذاك حد الليل. فإذا كان ناشئة بمعنى الابتداء فالقيام المطلوب أول الليل، وإذا كانت ناشئة بمعنى ساعات الليل كله فالقيام مطلوب في أي ساعة من ساعات الليل. وقال آخرون: بل ناشئة هي النفس القائمة للصلاة، مصدر كخاطئة وكاذبة. إن ناشئة الليل أي النفس القائمة للصلاة بالليل أشد وطئا أشد ثباتا وأقوى مقيل، أفصح قراءة وأبين قراءة وأكثر استقامة. النفس الناشئة القائمة. وقيل إن ناشئة الليل أي عبادة الليل، لأنها تنشأ بالليل. وقال بعضهم: بل يشترط في قيام الليل من هذه الكلمة أن تنام ثم تقوم من نومك فتصلي، هذا هو ناشئة الليل. إن ناشئة الليل فلا ناشئة إلا بعد نوم. أما إن كنت يقظا وصليت قبل أن تنام مهما صليت فليس ذلك بقيام. ذاك رأي آخر. فهلم بنا إلى الأحاديث لنرجح. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. إذا فالناشئة بعد مضي الثلث الأول. وجاء أيضا في الصحاح من رواية لأبي هريرة أيضا وغيره: إذا مضى شطر الليل، ينزل ربنا تبارك وتعالى إذا مضى شطر الليل. وحديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي يقول فيه: بت ليلة عند خالتي ميمونة، فبت في عرض الوسادة وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طوله، حتى إذا مضى نصف الليل أو قبل ذلك بقليل أو بعد ذلك بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن عينيه وقرأ العشر الأواخر من آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ إلى آخر الحديث. من هذه الأحاديث يتضح لنا أن معنى إن ناشئة الليل هي ساعات الليل كله، هي ساعات الليل كله، ولا يشترط النوم ثم الاستيقاظ. وقد تكون الصلاة في أول الليل كصلاة القيام في شهر رمضان الذي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها أصحابه. لكن المفضل دائما هو إذا انقضى الثلث الأول من الليل. إذ الأحاديث إذا انقضى الثلث الأول، ومرة إذا مضى الشطر، ومرة حتى إذا كان شطر الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله. إذا فالقيام بعد انقضاء الثلث الأول من الليل هو أفضل من القيام في أول الليل. وكون القيام فرضا أو تطوعا آراء، لكن الأرجح أن قيام الليل تطوع لا محالة. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، أقوى وأثبت. وطئت الأرض بقدمي، وقفت ثابتا عليه. إذن فقيام الليل أثبت للقلب، أثبت للقلب وأشد على الجسم، لأن عبادة النهار سهلة أما عبادة الليل فصعبة لأنك تقوم في وقت النوم والراحة. أشد وطئا أصعب وأقوى وأثقل على الإنسان. إذا قرأت أشد وطاء إذا فهي أكثر موافقة، وطأه وافقه. ومنه قول الله عز وجل: ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فالموافقة الموافقة. أشد ناشئة الليل أي قيام الليل أشد وطاء أشد موافقة. اللي يوافق القلب اللسان لهدوء الأصوات وسكون الحركات. فإذا رتلت القرآن بلسانك ليلا كان القلب مع اللسان لانعدام الشواغل وهدوء الأصوات وسكون الحركات، فهو أشد موافقة بين القلب واللسان قيام الليل، او اشد موافقة للاخلاص في العبادة ولطاعة الله والخلوص له، لانك في الليل لا يراك احد، لا يراك احد الا الله. وكان بعض الصحابة اذا انتصف الليل قام وتوضأ ونادى ربه وقال: نامت العيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم. فقيام الليل إذا لم يكن فرضا فهو من أعظم النوافل ومن أعظم القربات. إن نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلة، أقوم أكثر استقامة، قيلة قولا، بمعنى أن قارئ القرآن بالليل لا يخطئ في القراءة لأنه متفرغ للقراءة، قلبه يواطئ لسانه فلا يخطئ، ويرتب ويتدبر في المعاني، فهو أكثر استقامة للقول. أما قارئ القرآن بالنهار يسمع أصوات ويتحرك أمامه المتحركات فقد ينشغل فيخرج من سورة إلى سورة يخطئ، يختلط عليه الأمر. أما قراءة القرآن بالليل فلا خطأ فيها، أقوم قيلة، يقل الخطأ فيها ويستقيم القول وتستقيم القراءة وتستمر على الصواب. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلة. إن لك في النهار سبحا طويلا، السبح الحركة والدوران والذهاب والمجيء، السبح أصلا السير بسرعة في الماء أو الهواء، السبح العوم على وجه الماء، ذاك هو السبح. إن لك في النهار سبحا طويلا أي تحركا وذهابا ومجيئا في أمورك واهتماماتك وأشغالك ودعوتك للناس، فأنت مشغول بالنهار. إن لك في النهار سبحا طويلة أي لك في النهار انشغالات واهتمامات وتحرك وذهاب ومجيء ولقاء وكلام وأناس، فتفرغ بالليل لعبادتي ولمناجاتي ولذكري، لأنك بالنهار لست متفرغا. إن لك في النهار سبحا طويلة. والسبح أيضا بمعنى الراحة وبمعنى النوم، تسبح تمدد ومد جسدك، أي لك في النهار فسحة، نم كيف شئت بالنهار واستيقظ لي بالليل. وقرأت إن لك في النهار سبخا طويل بالخاء، والسبخ قد تفيد الراحة وقد تفيد الحركة أيضا، فهو من الأضداد، من قولهم سبخ القصر وسبخ الصوف، إذا نفش سبخ الصوف نفش نفش وفك خيوطه، وكذلك القصر. فإن لك في النهار سبخا طويلا حركة وانشغال وذهاب ومجيء، أو بمعنى الراحة. نتيجة الكلام إن لك في النهار سبحا طويلا أي دع النهار لأشغالك واهتماماتك ونم إن شئت فيه، أما الليل فاجعله للعبادة والتفرغ لله تبارك وتعالى. وقد ورد في الخبر أن الله قد أوحى إلى بعض أنبيائه فقال له: إن لي عبادا أحبهم ويحبونني، وأنظر إليهم وينظرون إلي، وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي. إن حذوت طريقهم، أي سرت على نهجهم، إن حذوت طريقهم أحببتك، وإن عدلت عن ذلك مقدتك. وإن عدلت عن ذلك أي انصرفت عن هذا الاتجاه والنهج والسبيل مقدتك. فقال ذلك النبي متسائل: يا رب وما علاماتهم؟ فقال الله عز وجل: يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه. يراعون الظلال، إذن فهم يتتبعون مواقيت الصلاة وينتظرون الصلاة بعد الصلاة، لأن الظلال تحدد مواقيت الصلاة، يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه. الراعي يراعي غنمه يخاف عليها من الشتات، يخاف عليها من الذئب، كيف يراعيها ويهتم بها؟ فهؤلاء يراعون مواقيت الصلاة كما يراعي الراعي غنمه، يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، ينتظرون الليل بفروغ صدر، يحنون إليه كما تحن العصافير والطيور إلى أوكارها. فإذا جنهم الليل غطاهم، فإذا جنهم الليل واختلط الظلام وخلى كل حبيب لحبيبه، نصبوا إلي أقدامهم وفرسوا إلي جباههم وناجوني بكلام وتملقوا إلي بإنعام. فهم بين صارخ وباك، وباك، فهم بين صارخ وباك، وبين متأوه وشاك، بعيني ما يتحملون من أجلي، وبسمعي ما يشتكون من حبي. أول ما أوصيهم أن أقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنهم. والثاني، لو وضعت السماوات السبع والأراضين السبع في موازينهم لاستقللتها لهم. والثالث، أني أقبل عليهم بوجهي، ترى من أقبلت عليه بوجهي أيعلم أحد ما أريد أن أعطيه؟ لقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيوقف في أول درج الجنة ويقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بقيام الليل وترتيل القرآن وترك النوم والدعة والراحة، وخصص ربنا تبارك وتعالى وقت الليل بالثبات و قراءة القرآن فيه أقوم وأبين وأدعى للتأمل والتدبر والتفكر. ثم عمم بعد التخصيص فقال عز من قائل: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واذكر اسم ربك، الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى يدخل فيه أمور كثيرة: الصلاة ذكر، قراءة القرآن ذكر، الدعاء ذكر، القيام بالليل ذكر. وقال بعضهم: واذكر اسم ربك، أي ادعوه بأسمائه الحسنى وسله يعطيك. وقالوا: واذكر اسم ربك، أي قل بسم الله الرحمن الرحيم قبل الصلاة تحدث لك بركتها، تحدث لك بركتها. وقيل: واذكر اسم ربك، أي بالنهار بعد أن جاء بذكر الليل جاء بذكر النهار، واذكر اسم ربك أي نهارا كما قمت له ليلا. وقال بعضهم: بل هو تعميم، واذكر اسم ربك في كل أوقاتك ليلا ونهارا، فهو تعميم بعد تخصيص. وتبتل إليه تبتيلا، تبتل انقطع لعبادته بالكلية، أخلص العمل له. بتل الشيء قطعه، والتبتل الانقطاع لذكر الله ولعبادته. ومنه مريم البتول لأنها انقطعت عن الناس واتخذت لنفسها مكانا شرقية تعبد الله في المحراب وابتعدت عن الناس واعتزلت. فالبتول المنقطع متبتل منقطع وتبتل إليه إلى الله انقطع العبادة بالكلية. أخلص الصلاة له، أخلص القيام له، لا تشرك مع الله في عبادته أحد، ولا تشرك مع الله في الدعاء أحد، ولا في السؤال أحد، فهو الخالق الرازق القادر على كل شيء. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، ولم يقل تبتلا، تبتل تبتلا، قال تبتيلا لمراعاة الفواصل على المعنى، لأن تبتل بمعنى بتل، بتل نفسه، بتل نفسه تبتيلا، فجاء على المعنى وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب، ربي بالجر قراءة نعت لقوله عز وجل واذكر اسم ربك، ربك رب المشرق، وقرئت بالرفع رب المشرق خبر مبتدأ محذوف، أي هو رب المشرق، أو مبتدأ مرفوع رب المشرق والمغرب خبر لا إله إلا هو، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب، وهو رب المشارق والمغارب، والمشرق والمغرب، مشرق الشمس ومغرب الشمس، مشرق القمر ومغرب القمر، مشرق النجوم ومغرب النجوم، المشارق والمغارب، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، إذن فهو سبحانه وتعالى المعبود الحق، القيوم الحق، الملك الحق، قوله الحق، ووعده الحق، هو النافع، هو الضار، هو المبدئ، المحصي، المعيد، هو الله، لا إله إلا الله، المستحق لصفات الألوهية، لا يتصف بصفات الألوهية سواه، ولا يستحق الربوبية غيره. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، تعليل للتهليل، طالما لا إله إلا الله إذن فهو الوكيل، نعم الوكيل، فاتخذه وكيلا أي متوليا لأمورك، أو كافيا يكفيك، أو محققا لما وعدك من الأجر والثواب. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. بعد الأوامر بقيام الليل، وبعد التعليل بإلقاء القول الثقيل، بعد الحض على ترتيل القرآن، وبيان أن قيام الليل لا يعدله عبادة، وإتاحة الفرصة للنبي صلى الله عليه وسلم للتفرغ لهمومه وأمور الدعوة بالنهار والخلوص لله تبارك وتعالى بالليل. بعد كل ذلك يأتي الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، يأمره بالصبر، بالصبر على الأذى. قالوا شاعر، وقالوا ساحر، وقالوا مجنون، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تمل عليه بكرة وعصر. والخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الخطاب يشعر بأن الكل مخاطب، إذ حين قال له يا أيها المزمل، وخاطبه بالحالة التي كان عليها، نستشعر من هذا الخطاب أنه لنا أيضا، لأن كل من فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة الخطاب سمي بنفس الاسم وخوطب بنفس الخطاب يا أيها المزمل، فكل متزمل دخل في الخطاب، وكأن الكلام لنا جميعا. لأنك إذا قلت لرجل يا نومان، يمكن لك أن تخاطب كل نائم بنفس اللفظ، ينطبق اللفظ على كل من عمل عمله أو فعل فعله أو كان على نفس الحالة. يا أيها المزمل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولنا إشعارا لنا جميعا بأن الليل وقت الهدوء، وقت السكون، هو أجدر للقيام والعبادة والتفرغ والإخلاص في الدعاء، لأن الله تبارك وتعالى لا يرد دعوة داع بالليل أبدا، بل هو ينادي، ينادي من ذا الذي يسألني فأعطيه. بعد كل ذلك وبعد كل تلك التوجيهات يقول الله تبارك وتعالى للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. الهجر الجميل هو الاعتزال بغير عتاب، هجر لا عتاب فيه، لا يشوبه أذى ولا شتم، ذلك هو الهجر الجميل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به الصحابة. وإن كانت الآية يقال أنها نسخت بآية القتال. أيها الأخ المسلم، بالنهار الإنسان يسعى على رزقه، ينشغل بهمومه، يخالط الناس منهم الصالح ومنهم الطالح، يخطئ في الكلام، يخطئ في الحركة. فإذا كان الليل واستيقظت من ليلك وقمت لربك غفر لك ما كان منك في ساعات النهار، لأن الله يفتح أبواب الرحمة وينزل إلى سماء الدنيا ويقول: من يستغفرني فأغفر له. أيها الأخ المسلم، قيام الليل ولو قدر حلب شاه. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قفاه ثلاث عقد، يقول في كل عقدة منها: عليك ليل طويل. فإذا استيقظ من نومه انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة أخرى، فإذا صلى انحلت عقده الثلاث، فقام واستيقظ طيب النفس نشيطا. أما إذا لم يقم وبقي نائما حتى أصبح قام خبيث النفس كسلا. وقد روي أن أحد الصحابة رضي الله عنه رأى ابنا له نائما بعد شروق الشمس فأيقظه بعنف وقال: أتنام في وقت تقسم فيه الأرزاق؟ وكما قيل: البركة في البكور. أيها الأخ المسلم، نم مبكرا وقم بعضا من الليل واستيقظ لعملك مبكرا فالبركة في البكور. واعمل وثق أن العمل عبادة، بل الارتزاق من حلال يعادل الجهاد في سبيل الله، وسيأتي ذلك في آخر هذه السورة. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذى المشركين. قالوا: ساحر. قالوا: شاعر. قالوا: مجنون. قالوا: أساطير الأولين اكتسبها وهي تل عليه بكرة وأصيلا. قالوا وقالوا في شأنه الكثير، كذبوا وآذوا. أمره ربه تبارك وتعالى بالصبر: فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ذاك هو الهجر، الهجر الجميل لا عتاب فيه ولا أذى ولا شتم. ثم أمره أن يكل أمرهم إلى القوي الجبار، حيث قال: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ذرني، اتركني، أي اترك أمرهم إلي وكل أمرهم إلي، فأنا كفيل بمعاقبتهم. وفي الكلام تعظيم لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول له: لا تشفع فيهم ولا تعتذر عنهم ولا تعاقبهم، أنا كفيل بذلك. ذرني والمكذبين أولي النعمة. أولي النعمة هم أصحاب التنعم في الدنيا، المرفهين، البطرين، الأشرين، الفرحين بغير حق. وما من رسول أرسل إلا وكذبه المترفون، لأن المترف ينسى الله تبارك وتعالى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يتلذذ بنعم الدنيا غافلا عن الله وعن الآخرة. ماله أعماه وجاهه أعماه. من هنا كان المكذبون في كل الأمم هم المترفين. ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، أي أمهلهم زمانا قليلا أو أمهلهم إمهالا قليلا ومهلهم قليلا. وصدق الله تبارك وتعالى وعده لرسوله فلم يمض إلا قليلا، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصابهم ربنا بالسنين حتى أكلوا الميتة وأكلوا العظام وأكلوا الكلاب والخطط. ولم يمض قليل ولم يمض إلا القليل حتى كانت غزوة بدر، فأصابهم العذاب الخاص بعدما أصابهم العذاب العام بالسنين. أصابهم عذاب خاص بقتل صناديد قريش في بدر. ثم يقول الله تبارك وتعالى محذرا متوعدا: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. أمهلهم أمهلهم وذرهم ودعهم ودع شأنهم لي. وقيل إن الآية منسوخة بآية القتال، فقد كان المسلمون في ضعف وقلة فأمروا بالصبر، ثم بعدما كثر المسلمون واشتد عودهم أمروا بالقتال. إن لدينا أنكالا وجحيما. الأنكال جمع نكل، والنكل القيد الشديد يوضع في الرجل فيمنع الحركة، وسمي نكلا لأنه ينكل به أي يمنع به. إن لدينا أنكالا قيودا شديدة توضع في أرجل الكفار. وجحيما، والجحيم النار المستعرة النار المتأجدة. وطعاما ذا غصة وعذابا أليم. الطعام ذو الغصة هو الطعام الذي يقف في الحلق لا ينزل ولا يخرج. وغص بالطعام اختنق به وقف في حلقه، وغص المكان بالناس امتلأ. طعاما ذا غصة، الطعام وصف في مواضع اخرى في القرآن وهو الضريع، ليس لهم طعام الا من ضريع، وهو الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، وهو الغسلين، ولا طعام له إلا من غسلين. ثلاث أنواع من الطعام ذكرت في القرآن للكفار: الزقوم والضريع والغسلين. يصف ربنا تبارك وتعالى هنا فيقول: وطعاما ذا غصة، يغص به الآكل، يقف في حلقه في الشوك لا ينزل إلى البطن ولا يخرج من الحلق. وعذابا أليما، وجاءت كلمة العذاب نكرة، إذا فهو عذاب لا يعرف كنهه إلا الله. شدة هذا العذاب فوق كل تصور. أربع أنواع من العذاب أنذرهم الله بها: الأنكال والجحيم والطعام ذا الغصة، والعذاب الذي لم يذكر نوعه. ألوان لا تخطر على بال في شدتها وأليمها. وكأن ذاك هو تعليل للأمر بالهجر: واصبر على ما تصبر على ما يقولون واجرهم هجرا جميلا. وذرني الأمر بالترك وتصويب الأمر، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا تعليل للأمر: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. تلك الأنكال التي توضع في أرجل الكفار في النار يقول احد الصحابة: اترون ان الله تبارك وتعالى جعل الانكال في ارجل الكفار في جهنم خشية ان يهربوا؟ لا والله، ولكنهم كلما ارادوا الخروج وصعدوا باللهب استفلت الانكال بهم فاوصلتهم الى قعر جهنم انكالا وجحيم وطعاما ذا غصة وعذابا اليم. يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة، اي ذاك العذاب في هذا اليوم. يوم ترجف الارض، وهي منصوبة كلمة يوم على الظرفية او بنزع الخافض بمعنى في يوم. يوم ترجف الارض والجبال تتزلزل، والرجفة الزلزال الشديد والاضطراب والحركة. ترجف الارض تهتز من عليها وبما عليها، وتتزلزل هي والجبال، ترجف الارض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا. الكثيب التل من الرمل، الكثيب الرمل المتجمع، كل رمل تجمع في مكان يقال كثيب. واصل الكلمة كسب الشيء، يكسبه ويكسبه، جمعه من قريب وصبه، جمعه من قريب وصبه، كسبه يكتبه ويكتبه، فهو كثيب رمل متجمع. مهيلة المهيل اي المهيول، كالمجين بمعنى المديون والمكيل بمعنى المكيول. مهيلة هلت التراب، اهيله ايلا. هذا الوصف يبين لك ان الجبال الصلبة الضخمة المتحجرة التي يصعب تفتيتها من الزلزلة في ذلك اليوم تتحول الى رمل، والرمل نفسه مهال، بمعنى اذا وضعته بالقدم زل من تحت القدم، واذا اخذت من اسفلك انهال من اعلى. ذاك هو المهيل، اذا وطئته بالقدم لا يثبت، يزل من تحت القدم، واذا اخذت اسفله انهال من اعلى. تلك هي حالة الجبال في ذلك اليوم. ترى كيف يكون حال الناس؟ الجبال الصلبة، الصخر الصلب، جبال من المنجنيز وجبال من الحديد وجبال من النحاس، جبال الوان واشكال صلبة صلدة سماء، تتحول الى الكثيب المهيل. يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. حذرهم ربنا تبارك وتعالى وانذرهم بيوم، ووصف بعض شأن، ثم ذكرهم بحال الامم السابقة، والتفت الخطاب على وجه التقريع والتوبيخ: إنا أرسلنا إليك، التفت بالخطاب للتقريع والتوبيخ: إنا أرسلنا إليك، والخطاب لمشركي مكة وصناديد قريش: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا شاهدا عليكم بأعمالكم، يشهد عليكم يوم القيامة من أجاب الدعوة ومن صدق، من آمن ومن كفر، من أسلم ومن فسق. شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا، وهو موسى من اولي العزم من الرسل، واختص فرعون بالذكر وموسى كذلك، لان فرعون ازدرى موسى لانه ربي فيهم ونشأ فيهم، وقال كما اخبرنا ربنا تبارك وتعالى حاكيا عنه: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وكذلك صناديد قريش وكفار مكة ازدروا محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه نشأ فيهم وربي بينهم، فجاء بذكر موسى وفرعون للتشابه في هذا الشأن: إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فعصى فرعون الرسول، عرف الرسول لأنه قد جاء ذكره من قبل ليبين أنه هو نفس الرسول هو موسى. عصى فرعون الرسول، عصى فرعون موسى وكفر به، فأخذناه أخذا وبيلا، أخذه الله أخذا شديدا. الوبيل الشديد، الوابل المطر الشديد الثقيل، وكل مستوبا هو كل شيء شديد شديد. وبل المطر اشتد وثقل على الناس، فكذلك العذاب الوبيل، العذاب الشديد القوي الذي لا قبل الإنسان به ولا تحمل له ولا طاقة لاستقباله. فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ والكلام فيه إضمار أي عذاب يوم. فكيف تتقون إن كفرتم يوما أي عذاب يوم، وأيضا فيه تقديم وتأخير، أي فكيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم، أي إن استمرتم على كفركم. كيف تتقون يوما أي عذاب يوم؟ بأي شيء تتقي عذاب هذا اليوم؟ بصلاة، بزكاة، بفعل خيرات، بإيمان، باتقاء، بأي شيء؟ كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ الولدان الصبيان، يتحول الصبي يوم القيامة إلى أشيب، يشيب شعره. قال العلماء هذا مثال ضربه الله تبارك وتعالى له لبيان شدة اليوم وهول ما فيه. حتى إن الصبي لو كان شاهدا لشاهد من غير كبر، من غير كبر، فهو مجاز ومثال لبيان شدة اليوم. وقال بعضهم بل الشيب حقيقة، ومتى يشيب الصبي في ذلك اليوم؟ قالوا حين ينادي ربنا تبارك وتعالى آدم في ذلك اليوم ويقول يا آدم أخرج بعث النار، فيقول يا رب وما بعث النار؟ فيقول الله تبارك وتعالى من ذريتك من كل 1999 هنا يشيب الصبي. وقال بعض الناس بل الكلام عن اليوم ويشيب الصغير فيه لطول اليوم، يوم مقداره كان مقداره 50,000 سنة، فإذا بعث الصبي في أوله لابد أن يشيب تمثيل لطول اليوم. وقال بعض الناس ليس في يوم القيامة الصبيان يوما يجعل الولدان شيبا، يجعل الفعل هنا لليوم، أي اليوم يجعل الولدان شيبا. وقال بعضهم الفاعل هو الله، وإذا كان الأمر كذلك لزم التقدير. كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الله فيه، يجعل الله فيه الولدان شيبا. والأرجح أن الكلام عن اليوم، شدة اليوم، هي التي تحول الصغير إلى أشيب، يشيب فيه الوليد، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يتمنى الناس لو ينصرفون ولو إلى النار. فكيف تتقون إن فطرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ السماء منفطر به، كان وعده مفعولا. السماء منفطر به، السماء السقف، وكل سقف يسمى سماء. والكلام عن السماء هنا كلام عن السماء المبنية، السماوات السبع. السماء منفطر به، ذكر اللفظ لم يقل منفطرة به، لأن التأويل على السقف، السماء أي السقف منفطر، تذكر اللفظ. أو السماء اسم جنس يذكر ويؤنث، واحدها سماوة، واحد سماء. السماء منفطر به، متشقق به أي فيه، منفطر به، اي منفطر في هذا اليوم، او منفطر له، لان به بمعنى له. ونضع الموازين القسط ليوم القيام، اي في يوم القيام. الباء واللام وفي يحل بعضها محل بعض في مثل هذه المواضع، او بسبب اليوم، بسبب شدة هذا اليوم، وبسبب ما فيه. السماء منفطر متشقق، الانفطار التشقق، انفطر الشيء تشقق، تشقق وذهب كل مذهب، كل جزء في مكانه. السماء منفطر به، اذا كانت السماء المبنية، السماء ذات الابراج تتفطر والجبال تتفتت، فكيف بحال الناس؟ ترى اتقوم الساعة على الصالحين؟ أيأتي ذلك اليوم الموصوف بهذه الأوصاف على أناس رقع، أو على رجال يذكرون الله آناء الليل وأطراف النهار؟ أبدا أبدا. لا تقوم الساعة وفي الأرض رجل يقول لا إله إلا الله. فتلك أوصاف تحدث في يوم الأرض كلها كفر وبعود، فكيف بالصالحين في ذلك الزمان؟ علمنا ان الله تبارك وتعالى يرسل ريحا كالنسيم، خفيفه لطيفه تمر على الارض، فلا تدع مؤمنا او مسلما او صالحا الا واخذت روحه الى السماء، فلا يبقى في الارض مسلم او موحد، لا يبقى فيها الا الكفار. هنا تحدث هذه الاوصاف على هؤلاء، اذ هم يستحقون ذلك. ولذا كان الانذار والتحذير، ان لدينا انكالا وتحذير للكفار، وطعاما ذا غصه وعذابا اليم، يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا رهيبا. نعم، لاولئك كيف تتقون؟ التحذير تحذير شديد، تحذير من القادر. كيف تتقون يوما ان كفرتم يجعل الولدان شديد؟ السماء منفطر به، كان وعده مفعول، وعد الله بقيام الساعه قائم لا محاله، واقع لا شك. كان وعده بقيام الساعه وبهذه الاوصاف وبهذا العذاب مفعولا حادثا واقعا لا محاله، لان الواعد قادر، ولان الواعد مالك، وطالما كان مالكا قادرا لابد ان ينفذ وعده، كان وعده مفعولا. ان هذه تذكره، هذه الايات او هذه السور او ايات القران كله او هذا التحذير، ان هذه تذكره، يذكر ربنا تبارك وتعالى الغافلين، علهم يتذكرون، علهم يرجعون، علهم يتوبون. إن هذه تذكرة، وقد عذر من أنذر، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي من شاء أن ينجو اتخذ إلى ربه سبيلا، اتخذ الطريق إلى رضوان الله، إلى عفوه، إلى مغفرته، إلى رحمته. وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى السبيل إليه، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل شأنه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.